امرأة تريد أن تدرس في مكة مع العلم أن أباها أتى بها وتركها، فهل يجوز لها أن تبقى وحدها وتطلب العلم مع العلم أن هناك أماكن مخصصة لإقامة النساء؟ إذا كان لا تختلط بأجانب وإذا انتهت من دراستها أتى بها أو أتى لها أبوها من أجل السفر، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهي لا تختلط بأجانب وتدرس كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرجو أن لا بأس بذلك، لأن الممنوع هو الخلوة والممنوع أيضا هو السفر، أن تسافر بدون محرم. تفضل. إيه الأجانب الرجال. نعم أحسنت. إذا ما أتى إليها أبوها وهل ترجع لحالها؟ لا، الكلام لابد أن إذا أراد إذا انتهت دراستها تكلمنا، لابد أن يأتي لها أبوها ويسافر بها، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا ما أتى ها؟ إذا ما أتى أبوها. إذا لم يأتي ما يباح السفر للمرأة بدون محرم إلا في حال الهجرة، فقد هاجر بعض الصحابيات بدون محرم، ان هذا تبقى حتى ياتي قريب لها اخر. نعم.